لما تكبر ما تزيدش عنه يقال جمد الحجم لحد كده. لما ينتهي الحجم لحد كده يبتدي يتلون يصفر يحمر، احنا بنقول عليه عفر. البلح ايه؟ عفر. ساعة ما نقول عليه عفر كده يبقى ده اسمه زهو. ساعة ما يستديم اللون يكمل وخلاص بقى حمر كله بقى اصفر كله يبقى اسمه بشر. يبقى طلع فبلح فزهو فبشر، وبعد ذلك له قوام لين ولا يابس. لما يبقى في اخر الحمره يبقى لسه يابس، وبعدين يبتدي يرطب يلين. بعد ما يبتدي يرطب البيئه تاثر فيه بقى. يا ترى هل البيئه بيها حر جاف تقوم تنشف الرطوبه دي منه خالص وتخلي جردته عليه زي ما هي، فيبقى التمر بقى اللي انت بتشوفه ايه؟ اللي انت بتشوفه ناشف. وما كانش البقى كده ينزل رطب كله كله كله هناك. طلعها كانه رؤوس الايه؟ الشياطين. الضروره بقى هي هتضطر للقبح ويضطروا للمثل المكدر المنكد لهم. فانهم لآكلون منها. ما فيش غيرها. ومش اكلين منها على قدر الضروره، فمالئون منها البطون. ومش بس كده، تلاقيها بقى عماله تعمل في جسمهم نار ولا ايه، يقوم عايز يطفيه. يعمل ايه؟ يجيب سائل عشان ايه؟ يطفيه. ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم. شوب، الشوب هو الشيء المخلوط بالماء الحار، فدي اللي هيسموه غسلين بعدين. يتحط غسلين على ميه حمراء، قالوا بلعوا الشجره الزقوم بالغسلين. نعم. فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون. ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم. ثم ان مرجعهم لالى الجحيم. يروحوا ياكلوا كده وبعدين برضو يروحوا فين؟ وبعدين يروحوا للجحيم. انهم الفوا، السبب ايه؟ ألفوا آباءهم ضالين. وجدوا آباءهم ضالين فظلوا كضلال إيه؟ كضلال آبائهم. هناك لما احنا عرضنا المسألة دي يقولوا إيه؟ انتوا ما بتتبعوش النبي ليه؟ قال نتبع ما ألفين عليه إيه؟ آباءنا. طب انتوا كذبين فيه؟ لو كانت القضية عامة، أبوكم آدم كان له منهج وماشي بيه، لو ان المنهج ده عندكم كنتوا اتبعتم ايه؟ اتبعتوا ادم. لا، ده شهوتكم دخلت ويا اللي غيرت الدنيا دي كلها. انما لو كنتوا صحيح بتتبعوا ابائكم كان مفيش جيل فسد بعد ادم. ما هو الجيل هيقلد ايه؟ ادم. واللي بعده هيجي الله ما يحصلش فساد وكذابين. نعم. انهم الفوا اباءهم ضالين. هل وجدوا اباءهم ضالين فاتبعوهم؟ طب وليه ما فيش عائل كده يقول لك لا ده ابويا ده على ضلال ولا بتاع؟ قال لك لا، لان الضلال لا يحجب النفس عن شهوه، فبتنطلق النفس وتاخد كل شهواتها. وانا اسال ليه على اللي يكبرني ويأيدني يقول لي دي بلاش ودي كلها ودي الوقت؟ قال ليه دي حاجه انا ماني على راحتي اهو. انهم قالوا. ولذلك في مساله عهد الذر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم، أي آثار إيه؟ آبائهم، يهرعون. مش يمشوا على آثار أبائهم، ده إهراري. يهرع يعني يسرع، كأنه مدفوع. ولذلك يهرع فعل مبني للمجهول. لو كان قال يهرعون يبقى اللي منهم، انما يهرعون يعني في حاجه ثانيه ايه هي اللي بت ايه اللي بتجوه. وكل فعل يريد الله نسبته الى فاعل اخر لانه مجهول يقول لك زكم فلان. طب مبني للمجهول، من زكمه؟ ما نعرفش. زكم فلان، زهي علينا فلان، اسمه مبني ايه؟ مبني للمجهول، اي لما لم يسمى فاعله. فهم على اثارهم يهرعون ليبين لك ان الشر اعدى.